ما هو واقع كتابة. بالنسبة للصدقة كذا، ها؟ الأموات عندنا في السودان تخصيص سو من كذلك، نعم يخصص لها يوم كذلك آخر جمعة من رمضان، فهل يشرع هذا؟ لا، هذا غير مشروع، لأنك لا تخصص يوما أو مكانا لعبادة إلا بدليل. نعم. إيش؟ الحديث مغيب للعسر. هذا اشكال جيد، هذا اشكال جيد، لكن قال العلماء انها تقيد بالعسر من جهه الافضل، ان الثنيه افضل، ولو كانت الجذعه ليست محلا قابلا للاضحيه ما اساءت عند العسر. ولهذا لو كان عند الانسان أقل من الجدع وهو معصر لم يجزئ، فقالوا إن تقييدها بالعصار هو من باب الأفضلية فقط. يجزيه، لكن الأفضل الثنية. لا لا، إذا اشترط ما في شيء، يتحلل مجانا في الإحصار وفي الأكبر وفي الواقع. شيخ حسن الله إليك، ذكرنا لو شخص يعني يريد أن يشتري حطام غنم لابد أن ننظر في البايع، ولكن في هذا الزمان مستحيل هذا الشرط، يكون في مشقة على الناس. كيف؟ أقول قلما نجد الآن ثقة في البايع، يعني يكون في مشقة على يعني الإخبار بالسن. نعم نعم، يكون في مشقة في هذا الزمان. ليش؟ أقول يكون في مشقة. لماذا؟ إلا من رحم الله نجد الأنصار، يعني مشقة الثقة بس. نعم. إذا كان في شككت في ثقته، فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فما هو تعرف. ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة لا يمكن أن تعتمد على قول ليس بثقة أبدا. أو نعم كيف؟ نعم. في ايش؟ نعم. هل ايش؟ لا. هل انا؟ ايه هنا كسنة، لان الاضحية لها شروط، من شرطها ان تكون في العدد المحدد. ايش؟ ما تعرف؟ لا. ها؟ ها؟ لا، البزال عيب في البيع والشراء، وليس عيبا في الشراء في التضحية. نعم، ولذلك تجد العور عيب في الشراء، العور اللي غير بين عيب في الشراء وليس عيبا في الرقية. بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية أن يزينون الشاة، يعني يجعل الحناء على رأسها وكذا. يزينون إيش؟ الشاة مثلا يزينونها بالحناء وبعض الأمور. سبحان الله، هل يجوز هذا الشيء؟ ويلبسونها الحلي؟ نعم، هذه بارك الله فيك تفعل عندنا على أنها للتمييز، إذا اجتمعت أضاحي لزيد وعمر وبكر وخالد وضعوا الحنة للتمييز فقط، هذا ما في بأس، أما للتجميل لا، ما هو مشروع. لا لا، غير مشروع. لا غير مشروع. نعم. ها أنت؟ إذا وصل ميت بها فإنه يضحى له، ولم يترك مالا، لا ما يسمهم شيء. لا، كما قلت لك يضحي عن نفسه وأهل بيته ومنهم الميت هذا. نعم، أنا وضع ذهاب الرؤية وذهاب العين، البين عورها، البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة، عرفت؟ ها؟ هذه عورة لكن ليس عورها بينة. نعم. لا الأخ أنت. الأضحية هي الناتئة قالت لا مخ لها، كيف تبين لها الناتئة؟ كيف الناتئة؟ التي لا مخ لها، يعني لا أشفع اللي ما فيها مخ يتبين، لا يمكن أن يتبين إلا بعد الذبح، لكن الغالب أن التي لا مخ فيها وهي هزيلة الغالب أن تجدها ضعيفة، مشيها رديء كأنها مريضة، هي هزيلة، هي هزيلة ما فيها لحم، ما فيها إلا جلد على عظم، لكن هي اللي ما فيها مخ تكون نفسها أيضا ما يرى تمشي تعبانة دائما. وش يقول فيها؟ يقول هل الحولاء كالعوراء؟ الحولاء؟ اي الحولاء. لا ما هي كالعوراء. لو سنتين نعم. هنا. ها؟ اولا ما اظنك تثبت لي ان شاة حولاء. طيب. اي نعم. ترى ترى وائل مخبسة؟ نعم. او لا تعد وين ترى. ها؟ ناتية او مخسرة. هذه ليست عورة. لانها ترى بعينيها. ها؟ لكن الحديث طيب. العورة البين عورة. سمع رحمة الله. لا كيف في الأضاحي ولا تجزو في عورة ولا تجزو عوراء والعجفاء والعرجاء والحسناء والجتاء والمريضة والعقباء فللبتراء خلقة والجماء وقسي غير مجبور وما بأذنه أو بقر أو قرنه قطعا أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن للأضحية شروطا. خالد الأول وهي نعم. هل تجزي الأضحية بالفرس؟ أي نعم. لماذا؟ هل هناك دليل على أنها إذا لم تكن من بهيمة العام لا تجزي؟ ما هو؟ حديث عائشة أصل من أصول الدين، من عمل عملا نعم من عمل عاملا ليس عليه امرنا فهو رد. الشرط الثاني طرف السلام المرض وما اشبه ذلك، السلام من المرض وما اشبه ذلك ما يكفي هذا. يعني اقول ما ثبت فيها يعني السن المحدد لها شرعا. ادلت عن الشرط هذا هو عن السلام نحن نريد أن نأخذها شرطا شرطا. نقول السن المحدد لها شرعا. إيش ما؟ الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد لها شرعا. نعم. ما هي؟ الضعن لها 6 أشهر. كمل. المسنة لها 7 شهور. طيب والثانية لها 9 شهور. ها؟ كم سنة؟ نعم. الله إنك ما رجعت أبدا. بندر أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو مكان النظام ما بلغ 6 أشهر يعني جلع النظام. طيب وفي البطر والثني مما سوى. طيب الإبل مكان ما كان له وما تم له 5 سنين. والبقر والمعز تمام. والضأن نصف سنة. ما هو الدليل على هذا عبد الله؟ لا نريد أمر الرسول. أول حديث يوش هو الحديث وين المستثنى منه؟ إلا أن تعصر هذا استثنى. أين المستثنى منه؟ خالد لا تتوقع أنه مسنة؟ لا هذا من اسمك خالد انت؟ اي ها يلا حاج كذا. عمين الشرط الثالث ان تكون سالمه أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا كذا. طيب هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرع في هذه المسألة؟ شرف لا لا ارتباط. مثل بمثال يتضح به الافتراق. العور. نعم العور قد تكون شات عوراء عرفا يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا. طيب العور الذي ليس ببين عيب عرفي ترد به البهيمة وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهيمة. تمام. طيب العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث. الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في وقت محدد للأضحية. وما هو أي ما هو الوقت؟ من بعد صلاة عيد الفطر. إدراك. طيب إلى إلى آخر أيام التشريق هذا الصحيح. طيب نرجع الآن إلى العيوب التي تمنع من الإجزاء. العورة البين عورة متى يكون العورة بينا عباس؟ إذا كانت العين إما ناتئة أو غائبة. طيب فإن كانت قائمة لكن لا تبصر بها ليس بينا فتجزئ. نعم لكن غيرها أكمل منها. العجفة ما معناها؟ كبيرة. الكبيرة هرمة. الهرمة التي لا مخفيها. الهزيلة التي لا مخفيها. التي لا مخفيها. طيب أحسن. هل مراد لا مخ في رأسها أو في قوائمها؟ القوائم والرأس

بعد الأذى. كيف تقول مواضحة؟ يكتبون الأسنان والأضراس والثنايا. ما هي الأسنان؟ ما هي الأضراس؟ ما هي الثنايا؟ إيه. كل ما تعرفه. الثنتين المتجانبتين هذه ثنايا. أين؟ وما وراءها؟ رباعيات. رباعيات. أربع وأربع. البهائم ما لها رباعيات. يعني بهيمة العام الإبل والبقر والغنم ما لها رباعيات ولا للثنايا إلا من أسفل، أما من أعلى فلها أضراس وكذلك من أسفل. الآن لو فريت فم البعير أو البقرة أو الضأن أو الماعز لم تجد ثنايا ولا رباعيات فوق، لكن تجد في شفة البعير شق في الشفة العليا. لماذا؟ لأنها تمسك الشجرة وتدخلها بهذا الشق ثم تجذب الورق، تسرد السرق في هذا الشق. نعم. إن إيش؟ نعم نعم. هم قلنا أن المذهب ما تجزي. كان أن المذهب لا تجزي. والله أنا أتوقف فيها. المتوقف فيها. نعم. والله عندكم شيء. ذكرتم أن الأصل الإجزاء. نعم. ولذلك. كان ذهب نسبه دونها وقال. نعم نعم. لما يعني كان الاصل الاجزاء؟ لما ما يقال مثلا ان الاصل في كل عيب يعني صغيرا او كبيرا عدم الاجزاء؟ متى الرسول قال اربع لا تجوز في الاضاحي؟ وسئل ماذا يتقى؟ قال اربع. صار ما عدا ذلك فالاصل فيه الاجزاء. نعم. المجهوب يقولون لأن هذا قطع عضو مهم جدا، لأنه هو آلة التناسب، ذكر آلة التناسب، فكان قطعه يعني مؤثرا في البهيمة بخلاف الأذن. نعم صحيح ما استثنى، لكن يقال إذا كان في المريض العرج البين ضلبة والمريضة وما أشبه ذلك هذا من جنسه، أو العروة البين عورة. إيه نعم نعم. له ما ذكر في الحديث. نعم. ها؟ إيه أحيانا وهو نادر، لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبة في النكاح. نعم. تخرج؟ نعم. طيب. صلى الله عليه وسلم ذكرتم فيما سبق بأن الأضحية في الإبل أفضل لأنها أكثر مشحة. إذا أخرج كاملا. إذا أخرج كاملا. نعم. ما الجواب عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بكم شيء؟ إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكم شيء ولم يضحي بالإبل. نعم. أقول ما الجواب عن هذا مع أننا في الحقيقة نعم. أن الشاة أفضل من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا الفرق بينهما ظاهر. ضحى بكبشين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضحي ببعيد، وهذه قضية عين ما ندري وش السبب. وأما العقيقة فقال عن الغلام شاتان، نص على ذلك، على أن في نفس شيئا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية. في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلا وأهدى غنما، والإبل أفضل يعني ينفع للفقراء، ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمه، لكن في الأضحية متردد

والثاني أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة. فلهذا كره العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. نعم. لا لا. أولاً يذبح. نعم. هذا يعني لحم الحقبة، لحم المقصد. إذا لا يشترون بعض الناس لا يستطيعون لحم، لا يستطيعون أن يشتري لحماً في الزوق مثلاً. أي نعم. طيب. فهمت السؤال؟ يقول لو كانت تصعق البهيمة أولاً ثم تنحر أو تذبح ثانية، هل يجزي أو لا؟ يصعق بالكهرباء. نعم بالكهرباء. إذا أدركها وفيها حياة، اسمع، إذا أدركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم. وهذه كلمة خلقتها.